بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الأول من الحزب 24 والآيات الكريمة في أكبر قسم من هذا الربع تتناول قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين. وفي هذه القصة نواجه نوعا جديدا من المخالفات ارتكبه قوم شعيب وأسرفوا فيه إسرافا بالغا، فبالإضافة إلى شركهم بالله وما يترتب على الشرك وحده وما ينبثق عنه من آفات وعاهات وتقاليد فاسدة، نجد أهل مدين قد بالغوا في استغلال الخلق وأكل أموال الناس بالباطل، فهم يطففون الكيل وهم يطففون الوزن وهم يبخسون الناس أشياءهم، وهم مضرب المثل في الاستغلال المادي الفاحش الذي لا يرحم ولا يخجل ولا يتعفف ولا ينصف أحدا، الأمر الذي جعل شعيب عليه السلام يرفع عقيرته ضده عملا بأمر الله الذي لا يرضى عن الاستغلال والمستغلين من أي جنس أو دين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، أي في معيشتكم ورزقكم، لكن أخشى زوال هذا الخير. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. والمراد ببقية الله ما يفضل لهم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان، فما يفضل لهم من الربح بعد وفائهما خير لهم من أكل أموال الناس بالباطل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. غير أن المستغلين الشرهين من قوم شعيب لم يتمالكوا أنفسهم من الغضب والاستعلاء، وأخذوا يتبجحون كإخوانهم في كل عصر بأن المال الذي يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخاص، ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما يشاءون ويكتسبونه من أين شاءوا ويتصرفون فيه كيف يريدون، ورفضوا تقييد حريتهم بأي قيد من الشرع أو من الأخلاق في المعاملات التجارية التي اعتادوها، فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح ممكن بأقل عوض ممكن، وهم يعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب تجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم، وما دونه سفه وحش. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم: قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ثم يختمون ردهم عليه بقول ظاهره المدح وباطنه القدح، فيقولون: إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. ومرادهم من هذا القول أن من يدعو إلى العدل والإنصاف في البيع والشراء مثل دعوته يعد في نظرهم جاهلا لا حليما، وسفيها لا رشيدا. فالرشد في نظر المستغلين تجارا وغير تجار هو ابتزاز أموال الناس بأدنى مقابل أو بدون مقابل بتاتا، وهذه سنتهم المتوارثة في كل عصر وجيل. وقول أهل مدين لنبيهم شعيب: أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الآية، هذا يتضمن نوعا من الاستهزاء ونوعا من التعيير، إذ كانوا متضايقين مما رأوا عليه شعيبا من المواظبة على عبادة الله والتضرع بين يديه. شأنهم في ذلك شأن خصوم الرسالات في جميع العصور، إذ يتطيرون بأهل الصلاح والتقوى ويتضايقون من استقامتهم ومن ثباتهم على الحق. لكن شعيبا لا يسلك في الرد على قومه مسلكهم في المراء والاستهزاء، بل يرد عليهم الرد اللائق بمقام الأنبياء والمصلحين، مؤكدا لهم أن التعليمات التي بلغها إليهم عن ربهم ليست موجهة إليهم دونه، بل هو أول من ينفذها ويطبقها، وأنه ليس ممن يامر بالبر غيره ثم ينسى نفسه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم عقب شعيب على ما دار بينه وبين كفار قومه بما يوضح الهدف الأساسي من كل رسالة إلهية بعث الله بها إلى الناس. وهذه الرسالة تتلخص أولا وأخيرا في إصلاح أحوال الناس إصلاحا شاملا، تصلح معه عقيدتهم، وتصلح معه شريعتهم، ويصلح معه سلوكهم، ويصلح معه مجتمعهم، وتصلح معه معايشهم، وتصلح معه علاقاتهم. وهكذا يتسرب الإصلاح إلى كل زاوية من زوايا حياتهم الظاهرة والباطنة، فيصبحون أمة فاضلة صالحة، ويصبح مجتمعهم مجتمعا فاضلا وصالحا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا على لسان شعيب عليه السلام يجمل رسالته ويختصرها في قول محدود: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وها هنا كلمتان في غاية الأهمية لا بد من الوقوف عندهما ولو قليلا، ألا وهما كلمة الإصلاح وكلمة التوفيق. فكلمة الإصلاح تعني على العموم الإتيان بما هو صالح ونافع ومناسب من الصلاح ضد الفساد. وأصل معنى الفساد في لغة العرب زوال منفعة الشيء وتعذر المقصود منه. وأطلق الفساد في لسان الشرع على الشرك بالله الذي هو منبع جميع الضلالات والبدع، وعلى إذاية الخلق كما في قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، سواء كانت تلك الإذاية عامة لمجموعهم أو خاصة ببعضهم. فيكون الصلاح الذي هو ضد الفساد عبارة عن سلوك طريق الهدى والاستقامة والعمل على نفع الخلق نفعا عاما أو خاصا. ويكون الصالح هو الذي قام بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. والمراد بكلمة التوفيق هنا ضد الخذلان، وأصلها من الوفق بين الشيئين بمعنى التحامهما. ولم ترد كلمة التوفيق بمعنى عدم الخذلان في آية أخرى من كتاب الله. ونعمة التوفيق بهذا المعنى من أجل النعم التي أنعم الله بها على الخواص من عباده، فمن رزق نعمة التوفيق فقد رزق خيرا كبيرا. قال حجة الإسلام الغزالي: وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال، وهو المحك الذي يمتحن به خفايا الأمور. وما أعز هذا القلب في القلوب. وبين كتاب الله أن شعيب عليه السلام لم يتقهقر أبدا عن دعوته إلى الله، بل استمر ثابتا عليها داعيا إليها دون انقطاع. وقد حاول أن يستخلص العبرة لقومه مما أصاب الأقوام السابقة قبلهم، فهم يعرفون مصارعهم حق المعرفة، وعندهم من خبرها الشيء الكثير. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملكم بغضي وعداوتي على الإصرار والعناد. وكأنه يريد أن يقول لهم: إني أخاف عليكم، أخاف عليكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذلها في سبيل هدايتهم وإقناعهم بالحق، أصروا على ما هم فيه ولم يكتفوا بإصرارهم على الباطل، بل أطلقوا لألسنتهم العنان في الطعن على شعيب والطعن في دعوته والتهديد له بالرجم إلى أن يموت. وذلك ما تشير إليه الآيات التالية: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي أن دعوتك لا يستسيغها عقل ولا يقبلها منطق. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا عصبية لك من كبار القوم. ولولا رهتك لرجمناك، ولولا رهتك لرجمناك، أي لولا أن لعشيرتك معزة عندنا لأنها لا تزال على ديننا لقمنا برجمك. والرجم كان ولا يزال أشد العقوبات وأكثرها تعذيبا. وما أنت علينا بعزيز. وما كان من شعيب عليه السلام إلا أن رد عليهم في حدود الأدب المعهود من الأنبياء، وفي إطار الدعوة المامور بتبليغها عن الله. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي رفضتم دعوته وعصيتم أمره، إن ربي بما تعملون محيط. ولما انقطع كل أمل في قبولهم للإصلاح الذي جاءهم به شعيب عن الله، تبرأ منهم ومن أعمالهم ووكلهم الى انفسهم في انتظار عذاب الله المرتقب. وذلك ما يشير اليه قوله تعالى حكاية عن شعيب يهددهم وينذرهم: ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، اعملوا على مكانتكم اني عامل، اي اعملوا على طريقتكم وامضوا فيها، فانا عامل على طريقتي ماض فيها. على غرار قوله تعالى في آية اخرى: لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، لكم دينكم ولي دين. ثم مضى شعيب ينذرهم مرة اخرى قائلا: سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، اي ستعلمون من الكاذب فينا ومن المعذب، هل انا ام انتم. على غرار قوله تعالى في آية اخرى: وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. وارتقبوا اني معكم رقيب. ثم انتهت قصة شعيب مع كفار اهل مدين بعذابهم وعقابهم واستئصالهم وإبادتهم وبنجاة شعيب والذين آمنوا معه، كما ينتهي كل صراع بين الخير والشر والحق والباطل باندحار الشر والباطل وانتصار الخير والحق. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جثث هامدة كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يعيشوا فيها أبدا. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ومن هنا انتقل كتاب الله إلى قصة موسى مع فرعون، لكن أوجز الإشارة إليها في هذا السياق، فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد. وعقب كتاب الله على هذه القصة كلها بما يبرز العبرة من وقوعها أولا والتذكير بها ثانيا، فقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، أي منها ما لا تزال أطلاله قائمة تشير إلى نقمة الله وعذابه، ومنها ما حل به الخراب والدمار فلم يبق منه عين ولا أثر. ذلك من أنباء الغيب، من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد.